الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 13 من المجالس المعقودة لقراءة كتابنا التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. وكنا قد وقفنا على موضوع وصف أهل القبلة بالإسلام من قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله وصف أهل القبلة بالإسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. قلتم سددكم الله. هذا تقرير من المصنف رحمه الله في بيان الأسماء والمسميات وإعطاء الاسم والوصف لمن يستحقه. قول المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين. هذه الجملة وما بعدها هي من مسائل العقيدة التي لها تعلق بمسائل التكفير والتبديع والتفسير، وتسمى أيضا بمسائل الأسماء والأحكام. ولهذا أكد المصنف رحمه الله أن أهل القبلة الذين ثبت إسلامهم بيقين لا يجوز أن نخرجهم من الإسلام بالظن والتخمين، وأنه يجب تسميتهم مسلمين. وهذا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا جماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله وعلى الله. رواه البخاري. وقوله نسمي أي نطلق عليهم تسمية الإسلام، وأنهم يستحقون الاسم المرتب على إظهار الدين، على إظهار الإسلام المترتب على إظهار الإسلام، فيقال لهم مسلمون ومؤمنون، كما جاء في حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا فيه رد على طائفتين من طوائف أهل البدع الذين ينفون من تسمية أهل القبلة بالمسلمين والمؤمنين، وما لم توافقهم أو تكن معهم. لا، دون واو، يعني معطوف على لم. أحسن. وهم الطائفة الأولى الخوارج، فإنهم يزعمون أن كل من ليس معهم ولا في فسطاطهم فهو كافر حلال الدم، وإن شهد أن لا إله إلا الله وإن صلى وصام، بل ويزعمون أن صاحب الكبيرة كافر حلال الدم مخلد في النار إن مات على كبيرته غير تائب. يعني ما من أبرز وأظهر سمات الخوارج هو تكفيرهم بالمعية، ما دام أنت معي فأنت لست بكافر، ما دام لست معي فأنت كافر. فاحفظ هذا الوصف، لا ينخرم عليك أمر الخوارج أبدا. الطائفة الثانية المعتزلة ومن وافقهم من الروافض وغيرهم وغيرهم، فإنهم يزعمون أن كل صاحب كبيرة لا يجوز أن يعطى اسم الإسلام ولا أن ينادى بالمسلم والمؤمن، لأنه بكبيرته خرج عن الإسلام والإيمان، وينادى في الدنيا بالفاسق ولا ينادى بالكافر، ولا تجري عليه أحكام الكافر في الدنيا، وأما في الآخرة فينادى بالكافر ويحكم عليه بأحكام الكافرين، فهم خالفوا الخوارج في أصحاب الكبائر في الدنيا ووفقوهم في الآخرة. أما أهل السنة فإنهم لا يخرجون أصحاب الكبائر من الإسلام، ولا يسلبون عنه اسم الإسلام ولا مطلق الإيمان، ولا يسلبون من سلب. نعم أحسن عليك. ولا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا مطلق الإيمان، ولا مطلق الإيمان. لا أنت اليوم تقرأ من حفظك. ولا يسلبون عنه اسم الإسلام ولا مطلق الإيمان. نعم تخليته كله إيمان. نعم أحسن عليك. ولا يسلبون عنه اسم الإسلام ولا مطلق الإيمان، ولكن يقولون هو مسلم بإسلام، مؤمن بإيمانه، وفاسق بكبيرته، مستحق للحد الذي شرعه الله تعالى، ولا يسلب عنه أحكام المسلمين ولا وأسماؤهم العامة، وأنه يخاف عليه من الوعيد في الآخرة، ولكنه تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإن عذبه فلا يخلد في النار، لأنه ليس من الكافرين ولا من المشركين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقولون إن أهل الإسلام على ثلاث درجات: الدرجة الأولى أهل الإسلام، وهم الذين أظهروا الإسلام وانقادوا لأحكامه في الظاهر وفي قلوبهم القبول لهذا الدين من حيث الجملة، وقد يقع منهم قد يقع منهم نوع من الظلم لأنفسهم. منهم متصل شيخ؟ إيه متصل. مكتوب منفصل صح. وقد يقع منهم قالوها متصل مو منهم منهم. وقد يقع منهم نوع من الظلم لأنفسهم وغيرهم دون الشرك. الدرجة الثانية أهل الإيمان، وهم الذين استقر الإيمان في قلوبهم فارتفعوا فوق أهل الإسلام بأعمالهم القلبية والظاهرية، وتركوا المحرمات والتزموا الواجبات، وإن حصل منهم زلة تابوا وأنابوا، وهؤلاء هم أهل الاقتصاد. الدرجة الثالثة أهل الإحسان، وهم الذين ارتفعوا فوق أهل الإيمان بمراقبتهم لله تعالى وتركهم المكروهات مع المحرمات، واستمروا على المندوبات مع الواجبات، ووصلوا إلى درجة نيل ولاية الله تعالى بفعلهم المحبوبات تبعا لرضا رب البريات، وهؤلاء هم أهل الإحسان وأهل الصدق والخيرات. ودليل هذا من القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ومن السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور في المفسرين المعني في هذه الآية، في آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فاسم الصلة الذين، فاسم الموصول الذين وصلته اصطفينا من عبادنا، المعني بهم هم هذه الأمة باتفاق المفسرين. فهذه الأمة مصطفى، سواء كانوا أهل إسلام أو أهل إيمان أو أهل إحسان. نعم أحسن عليكم. قلت حفظكم الله: من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور، وفيه أنه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبناء على أن أهل الإسلام في مراتب، فها هنا أمر لا بد من التنبه له، وهو أن كل من كان من أهل المراتب العالية فهو مستحق للاسم الأدنى منه، وذلك لأنه ما بلغ الذي بلغ إلا بعد استحقاقه للاسم الذي هو أقل منه رتبة. فكل محسن فهو مؤمن، وكل مؤمن فهو مسلم، ولكن ليس كل مسلم يكون محسنا، ولا كل مسلم يكون مؤمنا، لكن قد يطلق عليه اسم مطلق الإيمان، وهو الذي يكون بمعنى الإسلام، وذلك لأن اسم الإسلام والإيمان يتعاقبان، وذلك أنهما إذا اجتمعا في نص ما فإنهما يفترقان، فكل يدل على مرتبته ومسماه الخاص، وإذا افترقا في نص ما فإنهما يجتمعان في المعنى. وهذا مثل اسم الفقير والمسكين، واسم البر والتقوى، واسم البر والتقوى، واسم الرجل والإنسان، ونحو ذلك من الأسماء التي عند الاجتماع لكل معنى خاص، وعند الافتراق يتعاقبان. فعند الاجتماع يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة وإظهار علامة المسلمين وشعارهم، مثل شهادة التوحيد والصلاة واستقبال القبلة ونحو ذلك مما هو من خصائص المسلمين. ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطلة والمبنية على أركان الإيمان القلبية. ومثال على الاجتماع الدال على خصوص المعنى هو أن الإسلام الدال شيل الفاصلة. ومثال على الاجتماع الدال على خصوص المعنى أحسن عليكم. وهو أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان تقرر الأعمال الباطنة. تقرر الأعمال الباطنة أحسن. على أساس أنه اسم، مثل ما قلنا أن الإسلام الأعمال والإيمان تقرر الأعمال الباطنة معرف بالإضافة. والإيمان تقرر الأعمال الباطنة وزيادة الإيمان. قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا نص في أن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان درجة أعلى معها إقرار بمعاني قلب، معها إقرار بمعان قلبية لها آثار بدنية، ومعها صدق اللسان. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على جمائهم وأموالهم. وأمثلة الافتراق كثيرة، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا يدخل فيه الإيمان والمعنى موتوا وأنتم مسلمون مؤمنون. ومن أمثلة ذلك في الحديث ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال قيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال قيل له أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشبه فإنها صدقة. فالمؤمن مأمور بمثل هذه الأمور أيضا. وبناء على هذا فكل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن يكون مسلما إلا على معنى التعاقب، وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله، ولذلك قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. فقولوا مسلمين أي لا نخرجهم بذنوبهم وبمجرد مخالفتهم لنا عن الإسلام، وقولوا مؤمنين أي لا نسلب عنهم بأعمالهم المخالفة للشرع مطلقة اسم الإيمان. وهنا لا بد أن ندرك أن الإيمان يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول مطلق الإيمان ويساوي الإسلام. شيخ لو كتابة مو أحسن. طيب لا بس أكتب أحسن. ويساوي الإسلام ويساوي أصل الإيمان ويساوي ما به يدخل في الإسلام أو يدخل في الإسلام. المعنى الأول مطلق الإيمان ويساوي الإسلام ويساوي أصل الإيمان ويساوي ما به يدخل أو يدخل في الإسلام، ويمايز أهل الشرك والكفران. ويمايز أهل الشرك والكفران، نعم. يميز هو به أهل الشرك والكفران. نضيف به يحسن سيكون أوضح. شيخ ويميز به عن أهل الشرك ولا ما؟ لا، ويميز به أهل الشرك والكفران، يعني هو يميزهم. نعم. المعنى الثاني الإيمان الذي هو فوق الإسلام وهي مرتبة من مراتب الدين ويساوي الإيمان الواجب ما به يتمايز عن عامة أهل الإسلام. واو. وما به المعنى الثالث الإيمان الكامل ويساوي الإيمان المطلق ويساوي الإحسان ويساوي البر ويساوي التقوى، وهو من أتى بالإيمان الواجب وزاد عليه الإيمان المستحب. قوله ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي أن من دخل في الإسلام وأقر به ظاهرا وأظهر الاستمرارية عليه فإنه لا يخرج منه لا حكما من آخر من لا حكما من من آخر صاحب هوى. أيوة. ولا بسبب الذنوب الكبائر. يعني عندنا أنه لا يخرج عن الإسلام لا من حكم شخص آخر صاحب هوى ولا بسبب الذنوب الكبائر. إذن بأي شيء يخرج؟ سيأتي تفصيل إن شاء الله. نعم. فإنها تنزله في القيمة الإيمانية ومن الدرجة الإيمانية، ولكنه لا يخرج بذلك من الإسلام. شيخ فإنها تنزله في ولا عن؟ لا، في القيمة الإيمانية المطلقة. الإسلام أيضا إيمان. نعم أحسن. ولذلك شرع الله تعالى الحدود والتعزير على أهل الإسلام المرتكبين الآثام والذين يأتون الآثام، لكن أصحاب الكبائر لا يكفرون، وكل مسلم لا يكفر إلا بقول أو فعل كفري أو اعتقادي كفري أو إنكار لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكفير وأحكامه إنما يكون خاصا في جهتين: الجهة الأولى جهة الفعل والقول، وذلك بفعل الكفر كالسجود للصنم أو الاستهزاء بالقرآن وصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تعالى، أو قول الكفر كسب الدين أو القرآن أو نبي ونحو ذلك. الجهة الثانية جهة الاعتقاد، سواء بإثبات ما يخالف الإيمان كاعتقاد إلهين واعتقاد ابن لله تعالى تعالى الله عن ذلك، أو بإنكار ما يخالف الإيمان كجحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وأركان الإسلام وما هو معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك. وقوله ما داموا أي ما ثبتوا وبقوا. ما ثبت وحسن بدون تشديد، لأن ثبت الرجل يعني غيره، والمقصود هنا هو نفسه ليس غيره. نعم. وقوله ما داموا أي ما ثبتوا وبقوا واطمأنوا وأقاموا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل منهم فعل للكفر ولا إنكار لمسائل التوحيد والإيمان. ولهذا قال معترفين، أي موقنين ثابتين على معرفة بأنه من عند الله تعالى. وذلك لأن أي أمر من أوامر الله تعالى يقتضي أمرين: الأمر الأول الاعتراف بأنه من عند الله تعالى وأنه دين الله تعالى، فيقر بأن جلد الزاني غير المحصن دين من الله تعالى، وأن القصاص دين الله تعالى. فهذا هو الاعتراف والإقرار المطلوب في كل أمر طلبي، وإنكاره كفر وجحود. ومن زعم أن دين الله تعالى ليس القصاص ولا الرجم فإنه قد أنكر مقتضى أمر الله تعالى، وهو الاعتراف به واليقين به وأنه حكم الله تعالى. الأمر الثاني العمل وفق ذلك الأمر الذي هو من عند الله تعالى، فيقيم حد الجلد والقصاص إن كان من أهل الحكم أو طلب منه ذلك الحاكم. فإن أنف عن هذا العمل كأن لم يحكم بجلد الزاني غير المحصن، ولم يقم القصاص، ولم يرجم المحصنة، فتركه العمل لا يكون كفرا بل يكون كبيرة، وحاله كحال من أمر أن لا يغتاب فاغتاب، وأن لا يسرق فسرق، وأن لا يخون فخان، فلا يكفر، لأنه مقر بأن الغيبة محرمة، وأن السرقة محرمة، أن الخيانة محرمة. وأكد المصنف رحمه الله هذا المعنى بقوله: ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين، أي مع كونه قد خالف أمر الله تعالى لكنه مصدق بأمر الله تعالى ومقتضاه الحكمي، وإن لم يحصل منه امتثال في جانب الترك أو الفعل. وهذا يدلنا أن الكلام في الأحكام وما يترتب عليها. نعم الشيخ، الكلام مقطوع. هذا يدلنا أن الكلام في الأحكام وما يترتب عليها، يعني كلام المصنف، وهذا يدلنا أن كلام المصنف في الأحكام وما يترتب عليها. أن كلام المصنف كأن الجملة ما فيها خبر. إيش؟ وهذا الذي سبق يدلنا، هذا خبر يدلنا أن كلام المصنف في الأحكام وما يترتب عليه. ويجوز إطلاق حكم التكفير من حيث العموم أو الإطلاق على كل فعل أو قول أو اعتقاد أطلق عليه الشارع أنه كفر، فيقال: الذبح لغير الله تقربا وتعبدا شرك، والتوكل على غير الله شرك، وطلب الحاجات من الموتى شرك، ومظاهرة الكفار على المسلمين كفر، ومن سجد للصنم كفر، ومن قال القرآن مخلوق كفر، ومن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين كفر، ونحو ذلك. ولكن تنزيل ذلك على المعنيين، على المعين، ولكن تنزيل ذلك على المعينين والأشخاص الخاصين بأسمائهم، فهذا لا يكون إلا بشروط، وهي التي تسمى بشروط التكفير. فإن قيل: فما شروط تكفير المعين؟ فالجواب أن المعين لا يكفر إلا بثلاثة شروط، وهي: الشرط الأول أن يكون الفعل أو القول أو الاعتقاد في نفسه كفرا يقينا، قد دلت النصوص الشرعية على أنه كفر في نفسه لا بمركبات ولوازم، كصرف العبادة لغير الله تعالى أو الاستهزاء بدين الله تعالى أو إلقاء المصحف ونحو ذلك. إذن حتى يكفر المعين لا بد أن يكون ما قاله أو فعله أو أظهر اعتقاده كفرا في نفسه بدون تركيب. كيف يعني بدون تركيب؟ يعني ما يصير يقول لأنه فعل كذا فهو يدل على كذا والثاني كفر إذن هو كافر. فهمت هذه؟ ما يجوز التكفير بالمركبة، ولا يجوز التكفير باللوازم. يقول: هذا الرجل تكلم فيه وأنا أنشر العلم، يلزم منه أنه يبغض العلم المنزل، إذن هو كافر. هذا ما يجوز، هذا ما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا من أفعال المضلين، وإن زعموا أنهم على طريقة أهل السنة. التكفير لا يجوز باللوازم والتركيبات، التبديع لا يجوز باللوازم والتبديعات. وبعضهم يستدل يقول أن بعض السلف قال فلان يمشي مع فلان قال الحقه به، هذا ما هو من باب التركيب، هذه مسألة أخرى، هذا من باب التحذير. باب التحذير باب أوسع من باب التكفير والتفسيق والتبديع، ومن لم يفهم هذا خلط خلط. تلقاه يقول عن فلان مبتدع لمجرد أنه جلس مع فلان، هذا أمر عجيب غريب. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله الشرط الثاني. نعم. أي أحسن لا يلزم، لكن كونك تحذر منه هذه باب ثاني. واضح؟ يعني أنت الحين تشوف ولدك ها يمشي مع إنسان أو مع واحد مثله من في السن بس مو سوي، ما يلزم أن ولدك مو سوي، بس تحذر منه ولا ما تحذره؟ نعم هذا باب ثاني. لكن المشكلة أن بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة ما فرقوا بين باب التحذير وبين باب التكفير والتفسيق والتبديع. تقول له هاك هذه 10 دنانير اسرقها من فلان، يقول لها حرام، ويتكلم في عرضه عادي عنده، يبدع يفسق عادي عنده، مع أن هذا أعظم تبديع والتفسيق، اتهام في الدين. نعم. شيخ عندما يعني يقولوا لبيك يا حسين ولبيك يا علي وتكون حول، لا لا هذا كفر صريح. الكفر الصريح احنا قلنا لابد الشرط الاول ان يكون الفعل او القول او الاعتقاد في نفسه كفرا يقينيا، هذا ما نتكلم فيه. فالإنسان الذي يقول يا بدوي المدد يا حسين أغثنا، هذا شرك صريح. نعم. ما تأويلاتهم ما تنفعنا، حتى المشركين اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات، إيش كانوا يقولون؟ يقولون يا أرباب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذ إيش تعبدونهم؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، نفس الشبهة. فهل الشبهة نفت عنهم التكفير؟ هذه مسألة ثانية. نعم. قلتم حفظكم الله الشرط الثاني أن يكون الفاعل مكلفا أي بالغا رشيدا مختارا، فلا ينزل حكم الكافر على من فعل أمرا كفريا أو قال قولا كفريا أو أبان عن اعتقاد كفري إذا كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها. لا بد أن يكون بالغا رشيدا مختارا. نعم. الشرط الثالث. الشرط الثالث أن ينطبق الحكم عليه بعينه، ويتم ذلك من جهة الاختصاص ولا يكون من جهة الخصم نفسه. هذه مسألة ثالثة مهمة، أن في حكم على المعينين بالتكفير أو التفسيق أو التبديع لا بد أن يكون من أهل الاختصاص، ما يصير أنت تكون الخصم وأنت تكون القاضي، هذه ما تجوز في الأموال والدماء، فكيف تجوز في الدين اللي هو أعظم وأغلى من الدماء؟ نعم. ولا يكون من جهة الخصم نفسه، لأنه لا يجوز في الأموال والدماء والأعراض أن يكون الخصم هو الحاكم نفسه، هذا بالإجماع. فكيف في حكم الدين الذي يترتب عليه فساد الدنيا والآخرة، وهذا إنما يقوم به الحاكم والقاضي أو المفتي، وذلك بشروط خاصة عند الفقهاء. أبو أحمد انتبه، من الذي يقوم بتكفير المعين؟ مو أنا وأنت، حتى لو وقع منه الكفر والشرك، نقول قوله شرك فعله شرك، لكن فلان كافر بعينه وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لا، هذا عمل القاضي، هذا عمل الحاكم، هذا عمل المفتي. نعم. وهل يستتاب أو لا يستتاب؟ ما هي الأعمال الكفرية التي فيها الاستتابة والتي لا استتابة فيها؟ تفصيل ذلك في المطولات. وتضمن كلام المصنف رحمه الله بيان معتقد أهل السنة في الأسماء والأحكام، وأن من صلى إلى قبلتنا ومن أهل التوحيد فإنهم يسمون مسلمين، ولا يخرجون من الإسلام بذنوب، ولا يخرجون من الإسلام بذنوب ارتكبوها أو بدع أحدثوها ما لم يكن كفرا مخرجا من الإسلام. وهؤلاء وهم الذين وافقون في التنزيل وإن خالفون في التأويل والتفسير. وهؤلاء هم بدون واو. ومن قال لنا قائل: لماذا لم تكفروا أهل البدع؟ أهل البدع يكفر بعضهم بعضا، أهل السنة لا يكفرونهم، يقولون عنهم أهل البدع. لو قال لنا قائل: لماذا لم تكفروهم؟ فالجواب: لوجود التأويل عندهم. لوجود إيش؟ التأويل عندهم. لكن يمكن للقاضي أو الحاكم أو المفتي أن يدعوهم جميعا فيلزمهم بنفي التأويل ونفي الشبهة وإلزام الحكم، ممكن. لكن هل يعرضون على السيف؟ هذه مسألة أخرى. يعني أهل البدع غير الدعاة، هل يعرضون على السيف؟ هذه مسألة أخرى، هي من مسائل الفقه اختلف فيها الفقهاء، وجمهورهم أنه لا يكرهها، كما لا يكرهها في الدين فلا يكرهها في السنة، فإنما على الولاة البيان فقط. نعم. الشيخ قلت تضمن كلام المصنف، العادة تقول خلاصته. صحيح، خلاص صلح خلاصة كلام المصنف أحسن، نمشي على منوال واحد. نعم. لا إله إلا نعم. أحسن عليكم. ومن هنا فإن أهل السنة لا يكفرون ولا يخرجون من الإسلام الفرق الضالة المنحرفة ما لم يأتوا بالكفر الصريح، وأما أهل البدع فإنهم يكفرون بعضهم بعضا ولا يشهدون بالإيمان إلا لمن وافقهم، ويشهدون بالكفر لمن خالفهم كالخوارج والمعتزلة والباطنية ونحوهم. قلتم حفظكم الله وجوب ترك الخوض والجدال. قال المصنف رحمه الله: ولا نخوض في الله تعالى، ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم سددكم الله. هذا تقرير المصنف رحمه الله لبيان منهج وطريقة أهل السنة في باب من أبواب الاعتقاد، وهو ما يتعلق بالخصومات وترك الجدال. قول المصنف رحمه الله: ولا نخوض في الله، أي لا يجوز أن يخاض في دين الله تعالى بالأهواء والظنون، وذلك لأنه محرم من جهة، ولأنه يؤدي إلى الضلال والكفران من جهة أخرى. ولا نخوض أي لا ندخل ولا نلج ولا نسارع في الحديث عن الله تعالى بآرائنا، ولا نخلط ما جاء في النص بما اعتقدناه بالظن. والخوض في الله تعالى وفي دين الله تعالى بالظنون والأوهام من صفات المشركين المشركين الصالين النار. قال الله تعالى عنهم: وكنا نخوض مع الخائضين، وكانوا يتكلمون فيما لا يعلمون، وكلما غوي غاو غووا معه، فأوصلهم خوضهم في الله تعالى وفي دينه إلى ضلال وكفر وسوء مآل. فكل من خاض في الله تعالى فإنه حابط العمل ومآله الخسران. قال الله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قوله: ولا نماري في دين الله، هذا تأكيد لترك الخوض، فإن ترك الممارات من ترك الخوض وإن كان هو أخص منه. والمراء مشتق من المرية، ومارى في الشيء ومارى به بمعنى الخوض. وللممارات ثلاثة معاني: المعنى الأول شك في الشيء، فيكون معنى كلام المصنف رحمه الله ولا نشك في دين الله تعالى وأنه حق، وأن ما جاء به من مسائل اعتقاد صدق يجب الإقرار به. قال الله تعالى: لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. المعنى الثاني جادل في الشيء، فيكون معنى كلام المصنف رحمه الله ولا نجادل في دين الله تعالى، وذلك لأن المؤمن يقبل الدين الحق بلا مجادلة ولا مناقشة ولا مناظرة، وهذا النوع منه ما هو مذموم منه ما هو ممدوح. ولهذا قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فالجدال بالشيء الظاهر وإثباته مطلوب، وإنما الخوض فيما خفي أمره وغاب عن العقل مدركه وهو محجوب مدركه وغاب عن العقل مدركه وهو محجوب فلا ينبغي الخوض فيه، ومن ذلك ما يتعلق بالغيبيات الإيمانية. المعنى الثالث: خالف في الشيء وتلوى عليه ولاح فيه، فيكون معنى كلام المصنف رحمه الله أي لا نخالف في دين الله تعالى ما كان عليه سلفنا الصالح ولا نتلوى فيه بالباطل، فإن ذلك إنكار للحقائق ومراءة في صحتها. قوله: ولا نجادل في القرآن، أي لا نجادل أهل الباطل الذين يخوضون فيه بباطلهم، بل نقرر الحق ونتبع السلف، وهذا تخصيص بعد تعميم. فمن منهج أهل السنة ترك المراء. منهج فمن منهج أهل السنة ترك المراء في الدين عموما وترك الجدال في القرآن خصوصا. ومعنى ولا نجادل أي لا نخاصم في القرآن ولا نناقش الناس فيه، فإنه حق وهو كلام الله تعالى غير مخلوق، وهو صفة من صفات الله تعالى. فإن قيل: فما أنواع الجدال من حيث الذم والمدح؟ فالجواب: الجدال من حيث الذم والمدح أربعة أنواع. النوع الأول: الجدال بالباطل للباطل، فهذا مذموم من الجهتين، من جهة الاستخدام ومن جهة سوء المقصد. ومن هذا النوع ما ذمه الله تعالى على الكفار في قوله: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا من هذا إلا أساطير الأولين. النوع الثاني: الجدال بالباطل للحق، فهذا مذموم من جهة الاستخدام وإن كان المقصد حسنا، ولهذا فهو يبقى من قسم المذموم، وذلك كمن يخترق القصص لنصرة الدين ونصرة الحق ونحو ذلك. يعني يسوي تمثيلية عشان ينشر الدين، هذا يدخل في الجدال بالباطل. نعم. النوع الثالث: الجدال بالحق للحق، فهذا هو الممدوح من الجهتين، من جهة الاستخدام بشرط أن تكون بالتي أحسن ولا يحتوي على استهزاء وسخرية من الخصم ولا شتم ولا نقيصة، وإنما المقصد بيان تلبيس الجهمية الحق وتعرية الباطل بالحق للحق، وهذا الذي قال الله تعالى عنه. شون المقصد بيان تلبيس؟ وإنما المقصد بيان الحق، بس شيل كلمة تلبيس الجهمية ما لا أي موقع من الإعراب. وإنما المقصد بيان الحق. تعرف ليش جاء كلمة بيان تلبيس الجهمية ولا ما تعرف؟ لأن أنا حاط اختصار كلمة بيان يعني كتاب بيان تلبيس الجهمية، فبس حط مسافة يطلع الكتاب. سبحان الله. نعم، الإنسان ضعيف. وإنما المقصد بيان الحق وتعرية الباطل بالحق للحق، وهذا الذي قال الله تعالى عنه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الشيخ قلت فهذا هو الممدوح من الجهتين. نعم، من جهة الاستخدام ومن جهة المقصد. نعم. ايش بينتهم شيخ الاثنين؟ ايه، في الاول النوع الاول الجدال بالباطل للباطل، فهذا مذموم من الجهتين، من جهة الاستخدام من جهة سوء المقصد، وما يصير نكررك في المرة. نعم، احسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله: النوع الرابع، النوع الرابع الجدال في الحق بعد ظهوره وجلائه ووضوحه، وذلك بقصد التلبيس والتشويش والتقاعس. لأن الحق على الله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فلا يجوز للمسلم أن يجادل في القرآن، فإنه كلام الله تعالى بلا ريب. لهذا قال المصنف رحمه الله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، أي نقر على وجه الشهادة واليقين والإقرار بأن القرآن كلام الله تعالى رب العالمين. فهو لكونه رب العالمين خالقهم، فهو لكونه رب العالمين خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم. لا، إذا قلت ربي صر خالقهم ورازقهم بدل، وإذا قلت رب خالقهم ورازقهم. فلا يدعهم كذلك، أي هذا هو الجواب. فهو بل يكلمهم ويخاطبهم بما فيه صلاح حالهم وحسن مآلهم. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، ومن هذه الكتب القرآن الكريم، وقد نزل به الروح الأمين، أي أن الواسطة بين الله تعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم في إنزال القرآن هو جبريل عليه السلام، وهذا بالإجماع. ومن أسماء جبريل عليه السلام الروح الأمين، وسمي بهذا الاسم لأنه ينزل بالوحي بكلام الله تعالى الذي بكلام الله تعالى بالقرآن الذي به حياة الناس، حياة الأرواح، حياة الدنيا والآخرة. ولقب بالأمين لأنه أمين حق، لأنه أمين حق أمين. نعم، بدون ضمة. والأمين من شأنه أن يأتي بما اؤتمن عليه كما هو من دون نقص ولا زيادة. والأمين فعيل بمعنى مفعول، أي مؤتمن على وحي الله تعالى وعلى كلام الله تعالى، فلا يزيد ولا ينقص لأنه ممكن. ويأتي الأمين فعيل بمعنى فاعل، أي من قوته وشدة بأسه فهو آمن من النقص والزيادة، وذلك لأنه متمكن. والدليل على أن الذي نزل بالقرآن هو جبريل روح الأمين، هو جبريل الروح الأمين، قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمعنى يقينا رب محمد صلى الله عليه وسلم هو الله الذي لا يغلب، الله العزيز، أحسن، هو الله العزيز الذي لا يغلب والرحيم الذي لا يقنط من رحمته. ويقينا هذا القرآن تنزيل من رب العالمين، نزل بهذا القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم لتكون بهذا الوحي المنزل ممن ينذر الناس بهذا اللفظ العربي والمعاني الثابتة في الصدور والمصاحف. وعلى ذلك كله يعود الضمير في به واللسان اللغة ومبين، أي واضحا جليا. يعني وعلى ذلك كله يعود الضمير في به، واللسان اللغة، ومبين أي واضح، مبين أي واضحا جليا. نعم، أحسن الله عليك، خليها واضح جليا. نعم، أي واضح جليا. وقال الله تعالى في صفة جبريل عليه السلام: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وقال: قل نزله روح القدس من ربك. ومما سبق من الأدلة يتبين لنا أن جبريل عليه السلام له صفات وخصائص، منها الأولى أنه الروح به وبأعماله الحميدة، ومن ذلك إنزاله الوحي حياة الناس. الثاني أنه الأمين فهو مؤتمن آمن مأمون. الثالث شديد القوى، وهذا يدل على العبارة هذه ما هي مستقيمة. الأولى أنه الروح وبه وبأعماله الحميدة، إيش يعني؟ هذه عبارة غير مستقيمة. يعني المقصود لازم نشيل الضمير هاء وبه. الأولى أنه الروح وبرواحه وبأعماله الحميدة يحصل الروح ويحصل الرواح، وبرواحه وبأعماله الحميدة يحصل الرواح. ومن ذلك الحين صح تعيدها الأولى أنه الروح وبرواحه وبأعماله الحميدة يحصل الرواح، ومن ذلك إنزاله الوحي حياة للناس. نعم أحسن عليك. الثالثة شديد القوى، وهذا يدل على تعدد قواه وقوته وقدرته، فهو ذو قوة وقدرة. الرابع عظيم الخلقة ولو 600 جناح، ومن عظمته أنه سد الأفق بجناحيه. الخامس أنه عال فهو مستوى في العلو فوق كل الملائكة. السادسة أنه مطاع من الملائكة كلهم وهم يعلمون قدره وعلو مكانته. السابعة أنه مكين ممكن. الثامنة أنه رسول وهو أعلى الرسل من الملائكة، ومنزلته بينهم كمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسل من البشر. التاسعة أنه كريم فهو كارم لا يبخل، مكرم عند الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أمر الوحي ولا يبخل به. العاشرة أنه قدوس منزه عن العيوب، سواء ما تعلق بالخلقة أو بالخلق أو بالمكان أو المكانة. هذه بعض أوصاف جبريل عليه السلام الذي نزل بالقرآن من الله تعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هذا النزول سماعيا، سمعه جبريل من الله تعالى وأنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أي كان جبريل عليه السلام يعلم الكامل الذي بلغ السؤدد من المرسلين وصار فوقهم ونال الرتبة العالية فيهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تأكيد أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن، وأنه هو الذي علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على طوائف، وهم الطائفة الأولى المشركون الذين زعموا أن القرآن إنما علمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، وأنه شعره وسحره كما قال تعالى عنهم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلأتنا بآية كما أرسل الأولون. وقال تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. الطائفة الثانية المشركون وأهل الكتاب. كيف؟ المشركون وأهل الكتاب. بس غير عن الأولى شيخ. إيه غير عن الأولى. يعني مشركون آخرون وأهل الكتاب. المشركون وأهل الكتاب الذين زعموا أن القرآن إنما تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من عند بشر آخر، راهب أو كاتب أو معلم. قال الله تعالى عنهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني المشركون صاروا طائفتين، طائفة قالوا إن هذا من عنده، وطائفة قالوا إنما تعلمه من غيره. نعم. الطائفة الثالثة الفلاسفة الذين زعموا أن القرآن إنما كان من نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قريب من القول الأول، إلا أنه يختلف عنه بإقرارهم بأنه كلام عظيم وليس شعرا ولا سحرا. وعلى مثل هؤلاء يأتي الرد من الله تعالى عليهم، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الطائفة الرابعة المناطقة، ومن وافقوا من أهل البدع الذين زعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المعبر بالقرآن، ولم تنزل عليه عبارات القرآن من الرحمن وإنما نزلت معانيها، وهو الذي عبر عنها بالعربية من عند نفسه، ويرد على هؤلاء بمثل قول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله التأكيد على وصف من أوصاف أهل السنة والجماعة، وهي أنهم لا يرون الخوض والمجادلة والمراءة في الله عز وجل ودينه خلافا لأهل البدع، فإن بدعهم مبنية على الخوض في الله تعالى وفي دينه بقولهم وأهوائهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا. وقد اتفق السلف رحمهم الله على ذم جدال أهل الباطل، وأن الواجب هو تقرير الحق بدليل دون الخوض مع أهل الباطل، ولا المناظرة معهم ولا مجادلتهم، فإن الحق أبلج والباطل لجلج. ويتبين لنا من كلام المصنف رحمه الله أهمية ترك المجادلة في القرآن، ومنه ضرب بعضه ببعض وقبول بعضه ورد بعضه. وقد ذم الله عز وجل من كان هذا وضعه فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والواجب أن نشهد أن القرآن كلام الله عز وجل، فلا يمكن أن يكون فيه تناقض ولا اضطراب. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأن هذا القرآن نزل به جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قلتم وفقكم الله: كلام الله ليس ككلام البشر. قال المؤلف رحمه الله: وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه. قلتم: سددكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله لبيان فضل كلام الله تعالى، وأنه فوق كل كلام، وذلك لأن صفاته تعالى ليست كصفات المخلوقين، وهذا سبق تقريره، وإنما أعاده لمناسبة ترك الخوض فيه. ومن ذلك ترك الخوض فيه بالقول المحدث بعد زمن خير القرون، من زعمهم أنه ككلام المخلوقين أو هو محدث ككلام المحدثين ككلام المحدثين. وقوله وكلام الله تعالى سبق تقرير أن القرآن الكريم كلام الله تعالى، وإنما ذكر هذا لمناسبة أنه لا يجوز المراء والجدال فيه، وأنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأنه كلام الله تعالى غير مخلوق. واستدل بكونه كلام الله تعالى وبكونه غير مخلوق بقوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، وذلك لأن كلام المخلوقين مخلوق، وكلام الخالق لا يكون مخلوقا، بل كلام المخلوق صفة المخلوق وهو وصفاته مخلوق، وكلام الخالق صفة الخالق وهو صفاته لا يجري عليه أحكام المخلوقين، ولهذا لا يساوي أي لا يماثله ولا يعادله ولا يبلغ قدره شيء من كلام المخلوقين. فإن قيل: فمن كم وجه تكون المساواة منفية بين كلام الخالق وكلام المخلوقين؟ فالجواب أن المساواة منفية من عدة أوجه، ومنها: الوجه الأول أن كل كلام سوى كلام الله تعالى عرضة للنقد وعرضة للأخذ والرد، وأما كلام الله تعالى فليس كذلك، وما كان كلام الأنبياء والرسل كذلك، إلا لأنهم إنما يتكلمون بالوحي لا من عند أنفسهم. الوجه الثاني أن كل كلام سوى كلام الله تعالى فإنه لا يكون معجزة ولا يكون معجزة. الوجه الثالث أن كل كلام سوى كلام الله تعالى فإنه يكون مخلوقا. ميم سقط. سوى كلام الله، وكلام الله تعالى لا يكون مخلوقا لأن الصفة تتبع الموصوفة في الأحكام وفي الخصائص وفيما يجب وفيما يمتنع وفيما يجوز. الوجه الرابع أن كلام الله مضاف. الغريب أن المناطق والفلاسفة الزاعمين أنهم أهل عقول يتفقون في البداية أن الصفة تتبع الموصوف في الأحكام في الخصائص فيما يجب فيما يمتنع فيما يجوز، عند التطبيق يقول صفات الله مخلوق. غريب. نعم. سبحان من يطمس على البصائر. الوجه الرابع أن كلام الله مضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفه، وكلام المخلوق مضاف إليه إضافة الصفة إلى موصوفه، وشتان بين الموصوفين، ويلزم ذلك الفرق العظيم والبون الشاسع بين الصفتين. وإذا تقرر هذا علمنا يقينا أنه لا مساواة بين كلام الله تعالى القرآن وبين كلام المخلوقين مهما كانوا فصحاء بلغاء. وقوله ولا نقول بخلق أي لا يجوز نقلا ولا عقلا القول بخلق القرآن. ولذلك لا نجد مأثورا عن الأئمة بل المنقول عنهم بالإجماع والتواتر أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فمن قال إن القرآن مخلوق فقد أتى ببدع من القول وخالف الآثار والمعقول من الأقبال، فإن الصفة تتبع الموصوف الله تعالى أزلي أحد صمد واحد، فيجب أن تكون مضامين هذه الأسماء كذات الله تعالى، فله الأحدية والصمدية والواحدية أزلا وأبدا. ثم القول بأن القرآن مخلوق إنما هو قول المعتزلة ومن وافقهم، وفي ذلك مخالفة لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتبع التابعين. فهذا القرآن هو كلام الله الذي لا يشبه كلام المخلوقين، وهو آية ومعجزة. معجزة وهو آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تحدى الله به الإنس والجن. قال تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذا ما عليه سلف قاطبة، وهو الذي عناه خالد صلح الإنس، الهمزة فوق حتى تحت. وهذا ما عليه سلف قاطبة، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله ولا نخالف جماعة المسلمين بل نسير على طريقتهم، وهم أصل الإسلام، وبأكتافهم انتشر الدين، وباجتهادهم وصل إلى الآفاق. وعلى أكتافهم ولا بأكتافهم؟ أحسن، وعلى أكتافهم انتشر الدين أو بأكتافهم السببية. وباجتهادهم وصل الآفاق، وببيانهم علمه القاصي والداني، وبتعليمهم علم الناس الدين. علم الناس، أي والله لولا تعليمهم لولا جهادهم ما وصلنا الدين. إيش اللي أوصل الدين إلى أفريقيا إلى آسيا إلى الشمال إلى الجنوب؟ نعم. ومن ذلك أن القرآن كلام الله تعالى، فوجب اعتقاد الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق من حيث المضاف إليه، ومن حيث الفضل، ومن حيث البلاغة والفصاحة، ومن حيث الحق والباطل، ومن حيث العدل والصدق. قلتم حفظكم الله وجوب الموافقة للجماعة، قال المؤلف رحمه الله ولا نخالف جماعة المسلمين. قلتم سددكم الله، هذا تقرير من المصنف رحمه الله لبيان أهمية اتباع الجماعة والسير على طريقتهم في أبواب الاعتقاد عموما وفي الأبواب الأخرى، وفي باب القرآن وفهمه وتفسيره والاعتقاد فيه خصوصا. قوله ولا نخالف جماعة المسلمين أي لا نحيد عن طريقة جماعة المسلمين، والمراد بالجماعة هنا هم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود التفرق وقبل وجود الجماعات المتفرعة والمنحرفة عنهم، وهم الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأيضا لم يقبل الله تعالى من أهل الكتاب إيمانا إلا أن يكون كإيمانهم، فقال تعالى عن أهل الكتاب لما ادعوا الإيمان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وأيضا لم يقبل الله تعالى من المنافقين الإيمان عندما أظهروا الإيمان إلا أن يكون كإيمان جماعة الناس وقتهم وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، فقال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا كان الأمر كذلك في جميع مسائل الإيمان وفي منهج الإيمان، فكذلك الأمر في كل مسألة من مسائل الإيمان والتوحيد بل والطاعة والتدين. وخلاصة دلالة كلام المصنف رحمه الله وجوب اتباع الجماعة من الذين سلفوا من الصحابة والتابعين قبل ظهور الجهم وأتباعه من المعتزلة وقبل ظهور التفرق في الأمة، فإن الخير كل الخير في اتباع من سلف والشر كل الشر في ابتداع من خلف. قلتم حفظكم الله الحذر من التكفير، قال المؤلف رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قلتم وفقكم الله هذا تقرير من المصنف رحمه الله متعلق بمسائل التكفير وأن ذلك لا يكون إلا بشروط وانتفاء موانع. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل أي لا نوقع وصف الكافر واسم الكفر وحكم الكفار على أي واحد من المسلمين الذين يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا ما لم ير منه الكفر البواح الظاهر الذي به يكون دمه مباحا وحقه في الإسلام غير متاح. ولا نكفر أي لا نوقع حكم التكفير ولا نحكم على شخص بعينه أنه كافر من المسلمين إلا بهذا الشرط وهو ظهور أمر الكفر على فيه، وذلك لما جاء في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه العبارة السابقة غير مستقيمة، الظاهر الذي به يكون دمه مباحا وحقه في الإسلام غير متاح صعب واحد يفهمه، فالأحسن يقول حقه في الإسلام محفوظا أحسن أو مصونة يعني عبارة نفسها. نعم. ولا نكفر أي لا نوقع حكم التكفير ولا نحكم على شخص بعينه أنه كافر من المسلمين إلا بهذا الشق وظهور أمر الكفر فيه، وذلك لما جاء في حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فسار يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى يا رسول الله ولا صلاة له. فقال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقرره بالشهادتين وهذاك يقول لا شهادته غير مقبولة، فلماذا لم يقبل منه؟ لأنه ما يصير يكون الخصم هو الحاكم، واضح؟ ما يصير الخصم يصير هو القاضي، وإلا دخل الناس في حيث بيت، كل واحد يكفر الثاني، كل واحد يبدع الثاني، كل واحد يفسخ الثاني. نعم. الأمر منضبط في الإسلام، دين عظيم، لكن المصيبة في من يجهل هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم. الله أكبر. نعم. شيخ محققوه ولا محققوه؟ كيف؟ محققوه ولا محققوه؟ إنه مجموعة هذا. رواه أحمد وقال محققوه. أي مجموعة. أحسنت. خط صغير بعدين ها؟ نعم. نعم. ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقال يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها فإنها منتنة. فسمع عبد الله بن أبي فقال قد فعلوها، والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منه الأذل. قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الله، شوف بالإجماع عبد الله بن أبي بالإجماع مرتد، بالإجماع منافق، بالنص منافق، بل يكاد الصحابة والمؤرخون يجمعون أنه رئيس المنافق. لماذا لم يقتل؟ فيه دلالة على جواز عدم قتل المرتد لوجود شبهة، بس شوف شبهة بس، ما هي الشبهة؟ حتى لا يقول الناس محمد يقتل أصحابه. نعم. حديث عجيب. وأهل القبلة أي الذين يستقبلون قبلة المسلمين ويصلون إلى قبلتهم ويعظمون الكعبة. من هنا ندرك أن الفرق أن الفرق الباطنية التي تعظم غير الكعبة كتعظيمهم للكعبة ليس من المسلمين، وكذلك الذين لا يستقبلون القبلة بل يستقبلون القبور أو المشاهد أو بعض مواطن مشايخهم وأصنامهم ومعبوداتهم. وأهل القبلة كل من صلى إلى الكعبة وتوجه نحو مكة واستقبل المسجد الحرام. قال الله تعالى مبينا شعيرة من شعائر المسلمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه آيات سورة يونس شيخ؟ لا، سورة آل عمران. شحط يونس لا خط صلحها. فاتخاذ الكعبة مقاما للعبادة والتوجه ونحوها بالصلاة والحج إليها والعمرة هو من علامات المسلمين الخاصة. وكل من شهد شهادة التوحيد ولم ينقضها وشهد شهادة الرسالة ولم يناقضها وصلى صلاة المسلمين نحو الكعبة ولم يتركها فإنه لا يكفر بذنب، أي الذنوب الأخرى التي تكون دون الشرك. وهذا كما مر من أن المسلم لا يكفر بالكبائر خلافا للخوارج، ولا يستحق الخلود في النار خلافا للمعتزلة والخوارج. وذنب الأمر المحرم وغير المشروع إذا ارتكب ويسمى إثما ويجمع على ذنوب ويسمي كذلك لأنه كالذنب يبقى أثره عليه لا يفارقه حتى يتوب. الله أسأل الله العفو والعافية. نعم. والمقصود به الذنوب التي تكون دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر ودون النفاق الأكبر. فأصحاب الكبائر لا يكفرون بفعلهم كبائر أو اقترافهم الذنب الكبير ما لم يستحله، وإذا استحل الكبائر فإنه يكفر باستحلاله لا بمجرد فعله. واستحلال الكبائر كفر سواء فعله أم لا. وهذا يؤكد أن كلام المصنف رحمه الله في الاستحلال ليس لتعميم أن الكفر لا يكون إلا بالاستحلال كما فهم بعض الشراح، وإنما هو قيد في الكبائر، وأنه لا يكفر بها إلا إذا وقع منه استحلالها أو شيء أو وقع شيئا منها. نعم. نرفعه إلا إذا وقع منه استحلالها أو شيء منها. صح الشيخ. نعم. العبارة تكون يكفر إذا وقع شيء منها. كيف؟ وأنه لا يكفر إلا إذا وقع منه استحلاله. إيه؟ أو وقع شيء منها. نعم، شيء من الاستحلال. نعم. أحسن عليك. فإن قيل فما أقسام الذنوب؟ فالجواب أن الذنوب منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي القسم الأول الكفر والشرك والنفاق الأكبر، وهذه لا يغفرها الله تعالى، كما قال سبحانه في الكفر: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال في الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال في المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه الطوائف الثلاث بالإجماع مخلصة. القسم الثاني الكبائر، وهي كل ذنب دون الكفر رتب الشارع عليه حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة ورتب عليه لعنا، كمثل شرب الخمر والسرقة والغيبة والزنا ونحو ذلك، وهي الداخلة تحت المشيئة كما في الآية السابقة من سورة النساء. القسم الثالث الصغائر، وهي كل ذنب تغفر بالطاعات دون توبة أو حد، وهي كل أمر موصل إلى كبيرة مثل الجلوس في مكان فيه خمر أو النظرة المحرمة أو الكلمة الماجنة من غير تعيين ونحو ذلك. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله تعالى وقال أحسن شيخ أحسن عليك وقال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قوله ما لم يستحله ما لم يرى أن فعله المحرم حلال أو أن الواجب ليس بواجب، كمن يستحل الخمر ويقول إنه ليس بحرام، وكمن يستحل الربا ويقول إنه حلال، وكمن يستحل الزواج أكثر من أربع ويقول إنه حلال، أو كمن يترك الزكاة ويقول إنها ليست بواجبة، أو الحج البيت ليس ركنا من أركان الإسلام ونحو ذلك بلا تأويل سائغ ولا بينة واضحة. ومعنى يستحل أن يعده وأي يعده ويراه حلالا ويراه إذن هو المجزومة. وأصله حل والسين والتاء فيه للطلب أن يفعل الذنب ويطلبه ويراه حلالا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وعليه فكل من استحل شيئا محرما معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر باستحلاله هذا، ولا فرق في ذلك بين فعل المحرمات التي يراها حلالا وبين ترك الواجبات التي يرى تركها حلالا، كمن استحل ترك الصوم ويرى أنه غير واجب. والتكفير بالاستحلال إنما هو خاص بفعل المحرمات والكبائر ولا يدخل في فعل الكفريات والشركيات. فإن الكفريات والشركيات في نفسها كفر سواء استحلها أم لا، ولكن يفرق بين من فعل الكفر مريدا مختارا وبين من فعله جاهلا غير قاصد مكرها مقهورا. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن المسلمين لا يكفرون بمجرد فعلهم الذنوب الكبائر، ولا يجوز أن يعتقد أن المذنب كافر خارج عن الإسلام كما قال الخوارج، أو في منزلة بين المنزلتين أي لا كافر ولا مسلم ويسمونه فاسقا كما هو قول المعتزلة. فدل الكلام أن مجرد فعل المسلم الذنب لا يكون كفرا، وفيه تقرير أن استحلال الكبائر كفر مخرج من الإسلام. مثال ذلك: من شرب الخمر مع اعترافه بتحريمه فإنه لم يستحله فيكون مذنبا لا يخرج بفعله عن الإسلام، فإن استحل شرب الخمر وقال إنه حلال فإنه يكفر سواء شربه أم لم يشربه. وهذه مسألة عظيمة، ومن الفروقات الجلية بين أهل السنة من جهة وبين الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فالسلف لا يسلبون اسم الإسلام والإيمان من المذنب وإن لم يعطوه الكمال في الإيمان، بل قالوا إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وبهذا جمع بين نصوص الوعد والوعيد، وهذا خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم أخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وهذا خلافا للمرجئة الذين زعموا أن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان، فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. ومن أعظم الأدلة لأهل السنة قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال بعدها: إنما المؤمنون إخوة